السلام عليكم. تحدثت بالأمس عن النص وأزمة التأويل، والآن أريد أن أتحدث عن قضية ليست بعيدة عنها، وهي المعنى وأزمة المصطلح. المعنى يواجه مشكلة وعقبة كبيرة، كما أن النص يواجه عقبة في التأويل. مشكلة المعنى هي في الاصطلاح، هل هو فعلا باق على نفس المعنى السابق المصطلح عليه المتفق عليه عند العرب، عند أهل اللغة في أصل وضعه في بدايات تكونه، أم أنه تعرض لتطور وتغير وتحريف أخل بمعناه، وبالتالي فإن المستخدم والمتلقي في العصور اللاحقة يجب أن يراعي هذا الأمر، أن المعنى تغير أو تحرف أو تطور أو نقص منه شيء أو زاد عليه شيء، ولن يفهم الكلام إلا بمعرفة هذا الأمر. عندنا مثلا كلمة شمس، عندما أقول شمس في هذا العصر الإنسان اليوم مباشرة يتجه ذهنه إلى الشمس المعروفة. الحقيقة أن كلمة شمس كانت تطلق على الكوكب الوهاج بشكل عام، يعني المضيء من الكواكب بدون تحديد، ثم تحولت وصارت مصطلحا خاصا بهذه الشمس عبر العصور والأزمان، ولم يعد المعنى الأساسي الذي هو الكوكب الوهاج حاضرا في ذهن متحدث اللغة. قس على هذه الكلمة كل الكلمات بلا استثناء هي عبارة عن اصطلاحات لأهل اللغة، اتفقوا على معنى معين في بداية الوضع، ثم يتطور المعنى ويتعرض لتغيير وتحريف إلى درجة أنه يتحول إلى ضد أصل الوضع. مثلا كلمة مفازة، المفازة مأخوذة من الفوز، ماذا صارت تدل عليه في اصطلاح أهل اللغة؟ صارت تدل على المهلكة، المكان الذي يهلك فيه الإنسان يسمى مفازة. وكلمات مثلها كثيرة في اللغة تدل على نقيض الشيء وضده، وهذا طبعا راجع إلى البشر أنفسهم، هم الذين يستخدمون اللغة ويتحكمون بها ويصوغونها كيفما شاءوا، بشرط أن تكون هذه الصياغة مصطلح عليها ومتفق عليها بينهم جميعا حتى يفهموها ويستطيعوا أن يتحدثوا بها. وهذه ظاهرة موجودة في كل اللغات بلا استثناء، ولكنها موجودة عندنا في العربية أكثر من غيرنا، لأن اللغة العربية قديمة، وهذا القدم يظن بعض الناس أنه ثبات ورسوخ، هو يعني ربما يكون في جانب كذلك، لكن في الحقيقة أن اللغة تتطور وتتغير، وضعت أهل اللغة أنفسهم في مأزق بسبب هذا الثبات. يعني عندك اللغات الأخرى مثلا الإنجليزية، يعني كل 500 سنة تتجدد اللغة تقريبا كليا، يعني كتابات شكسبير غير مفهومة بالشكل المطلوب للمتعلم الإنجليزي المعاصر، يحتاج إلى أن يترجمها إلى الإنجليزية الحديثة حتى يفهم النص كما أراده وكتبه شكسبير. فاللغة العربية وضعتنا في مأزق بسبب هذا الثبات وهذا الرسوخ، لأننا نتوهم بأن العربي المعاصر يفهم اللغة العربية القديمة كما كان يتحدث بها العربي القديم، كما كان يفهمها ويقولها ويتداولها. والحقيقة أن الأمر مختلف، حتى لو كنت تجيد اللغة العربية الفصحى، لو كنت أشعر شعراء، اللغة محكومة بسياق، محكومة بالاصطلاحات التي يتواضع عليها أهل الزمان، ويوجد بينهم رموز وشفرات ودلالات خاصة بعصرهم بوقتهم بمكانهم، لم تنقل إلينا ولم نعرفها ولم نضبطها كما هو معناها وأصل وضعها. هذه مشكلة خطيرة ومهمة، تجعل الإنسان يتردد كثيرا عندما يقرأ نصا ويحاول تأويله وتفسيره. يا عزيزي الكريم، صحيح أن الكلمة عربية مستخدمة عندك ومتداولة في عصرك، لكن ما الذي يدريك أنها كانت تستخدم في عصور سابقة بدلالات مختلفة، أو لنقل أن المعنى نقص منه شيء وزاد عليه شيء؟ يعني كلمة الدين، شوف يعني الكلمة المهمة والرئيسية والجوهرية لها دلالة في العصر مختلفة عن دلالتها قبل 1000 سنة. قبل 1000 سنة كانت الدين كلمة تتضمن دلالات سياسية، حدود، نظام، قانون، يعني كانت كلمة شاملة وعامة وأيضا تدل على الدولة. فعندما تقرأ كلمة الدين في كتاب قديم، في نص مقدس، يجب أن تعلم أن الدلالة التي تتبادر إلى ذهنك إنما هي مستوحاة من عصرك، من سياقك، من ظروفك، وليست هي الدلالة التي جاءت فيها كلمة الدين عند بداية تخلقها وتكونها. وهذا موضوع مثير بصراحة، و يعني يدفع الباحث إلى التوقف والتردد والتفكير طويلا عندما يقرأ النصوص التراثية. ويوجد الكثير من الكتب التي تتناول هذه الظاهرة، تطور الدلالة وتغير المعنى للكلمة الواحدة، ومع الأسف الجهل بها يجعل الإنسان يجزم بأحكام بناء على عبارات وكلمات ونصوص توافق ألفاظا يعرفها في عصره، بينما تخالف أصل المعاني التي ظهرت فيها عند بدايتها. إذن هذا موضوع يدل على الأمر الذي وضحته بالأمس، وهو أن اللغة ليست شيئا بسيطا وليست واضحة كما يتوهم السطحيون، والناس يختلفون في العلم كما يختلفون في المادة، يعني بعضهم يكتفي بالكفاف واليسير وبعضهم يتعمق في العلم حتى يفهم ويعرف أشياء لا يعرفها الإنسان السطحي والبسيط. فمن حقك أن تكتفي بما تهوى وأن تقتصر على ما يناسبك، لكن لا تزعم بأن العمق والمعرفة الدقيقة والتفهم الجيد يعني ترف أو لا حاجة لها أو فلسفة، لا، هو الأصل وهو الأهم، وتزداد أهميته مع النصوص التي تترتب عليها أفعال وأقوال، يعني أحكام. هذه النصوص يجب أن نخضعها لهذا المطبخ، مطبخ تحليل النص وتشريحه وتفكيكه، وكذلك مراعاة هذه التطورات التي لا ينتبه لها الإنسان بحكم أنه ابن عصره فقط. يعني لا تتوقع أنك ظهرت فجأة في الحياة، يعني اللغة مولودة قبلك بآلاف السنين. يعني اللغة العربية يعني ربما عمرها 2000 أو أكثر، لا أملك معلومة دقيقة في هذا الشأن. فأنت ابن عصرك فقط، واللغة اكتسبتها من سياقك وظرفك، لا تهمل تلك المدة التي لم تكن فيها موجودا أثناء تخلق اللغة وتطورها. لقد تعرضت لكثير من التغيير والتطوير والتحريف إلى درجة التناقض، كما قلت لك، يعني بعض الكلمات صارت تدل على شيء نقيض لما كانت تدل عليه في الأصل. هذا يستوجب منك الحذر والانتباه والتوقف قبل الحكم والجزم، والتأكد من أنك فعلا استوعبت المعنى وفهمت دلالتها الأصلية. وإذا فهمتها تحاول أن تقارنها أو توافقها بما يناسبها من دلالات العصر، وحينها تكون محاولا جيدا في تفسير اللغة وتأويلها. شكرا لكم.